فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا حينما يقرأ القرآن تعلو أصوات السامعين إكبارا وإجلالا. كان ينتقل بسامعيه من عالم إلى عالم تسوده الروحانيات والفيوضات الإلهية. إسماعيل بالنسبة لمن عاصروه من القراء كبيرهم الذي علمهم سحر التلاوة والقراءة تجويدا وترتيلا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا صاحب الحنجرة الذهبية فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسي إسماعيل في 17 يونيو 1905 بقرية ميت غزال التي تبعد عن مدينة طنطا 8 كيلومترات، وقد لقي توجيها واهتماما بالغا من جده في التعليم وحفظ القرآن الكريم. Oh,

أنتم أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وقد منحه الرئيس حسني مبارك نوط الامتياز من الطبقة الأولى بعد وفاته. وفي صباح يوم السبت الموافق 23 من ديسمبر من عام 1978 صعدت روحه إلى بارئها ليدفن في منزله بقرية ميت غزال حسب وصيته. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى أجوركم يوم القيامة. وبذلك فقدت مصر قارئا عظيما ختم الزمان به سلسلة القراء العظام في هذا القرن رحمه الله.